صحاري للوينة دي ويزار مرايكي صحا مرايكي صحا مرايكي صحا للوينة دي ويزار غير الرداء مكي عضانة مازيرتك ويا مزواقا أمرتي الناس تكراكاس تورقي وينوري الليني أمري ويزن وضان تسون فويور تسينا مرايكي صحا مرايكي صحا مرايكي صحا غيل اللوينة دي ويزا صحاري للوية دي ويزار تقيتاي للموية بالريش وركسولو فيني السولي الناتيك غلي سيرك كمني لا ناس كرف غولش مش دار هاني زوغا مرايكي صحا غيلو اللوينة دي ويزا مرايكي صحا مرايكي صحا مرايكي صحا غيلو اللوينة دي ويزا صحاري للوية دي ويزار وقتي لازم سوكا أرسال مرات ملاي دقيقة نونو في الدي سيضا تليتا لقا مخلي عقل لك مشاكرا في دوسا مرايكي صحا غيلو اللوينة دي ويزا مرايكي صحا مرايكي صحا مرايكي صحا غيلو اللوينة